كنا وقفنا على باب صوم التطوع. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه موالاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صوم التطوع، وفيه فضل عظيم. في حديث كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، فيقول الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وهذه الإضافة للتشريف والتعظيم. هنا المؤلف رحمه الله تعالى ذكر في هذا الباب جملة من الأيام التي يسن صيامها، وألحق بها أيضا ما يكره صومه وما يحرم صومه وتتمات لذلك. ومن حكمة الله عز وجل في التشريع أن جعل للفرائض جوابر من جنسها من النوافل، ترقع ما وقع في الفرائض من الخلل ليتم أجر صاحبها ويغفر ذنبه وترفع درجته. هنا ذكر المؤلف رحمه الله أن في قالوا فيه فضل عظيم صوم التطوع لحديث كل عمل ابن آدم له الحديث، ودل على فضله حديث كثيرة من هذا الحديث، ومنها مثلا حديث من صوم يوما في سبيل الله بعد الله بذلك اليوم وجه النار 70 خريفا إلى آخره. وقوله تعالى في الحديث القدسي: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، تكلم العلماء رحمهم الله تعالى في سبب استثناء الصوم من بين الأعمال الصالحة، وقيل فيه أقوال كثيرة، ساق ابن حجر رحمه الله في الفتح 10 منها، وذكر أن أقربها سببان. السبب الأول أنه لا يدخله الرياء، والثاني أنه أن الله عز وجل انفرد بعلم ثوابه، بعلم مقدار ثوابه، بخلاف غير من الأعمال فقد أطلع عليها بعض خلقه. وقول هذه الإضافة للتشريف والتعظيم، الإضافة في قوله فإنه لتشريف الصوم وتعظيمه. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: يسن صيام 3 أيام من كل شهر، والأفضل أن يجعلها أيام الليالي البيض، لما روى أبو ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا صمت من الشهر 3 أيام فصم 13 و14 و15، و15 رواه الترمذي وحسنه. وسميت عندك 14 و15 عندي التأنيث بالجزء الأول 14 13 15. نعم أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وسميت بيضا لبياض ليلها كله بالقمر. طيب أحسنت. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مما يسن صيام 3 أيام من كل شهر، وقال لا فان يجعلها أيام البيض، وهذا مما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة كما في الصحيحين، أنه أوصى بثلاثة أشياء ومنها صيام 3 أيام من كل شهر. وأوصى به أيضا عبد الله بن عمرو في قوله: صم من الشهر 3 أيام. وأيضا أوصى أبا الدرداء وأبا ذر بذلك بصيام 3 أيام من كل شهر. وفي حديث أبي ذر الذي ساقه المؤلف تحديد هذه الأيام بالأيام البيض، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم من كل شهر 3 أيام، أحيانا يوافق البيض وأحيانا لا يوافقها، ولذلك جاء في حديث عائشة قالت: لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم. واستحباب صيام 3 أيام من كل شهر، هذا ذكر الموفق رحمه الله أنه لا يعلم في استحبابه خلافا. واستحباب صيام الأيام البيض ذكر المرداوي في الإنصاف أن كون أيام البيض يستحب صيامها أن هذا بلا نزاع في المذهب، ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ويسن صوم الاثنين والخميس بقوله صلى الله عليه وسلم: هما يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. رواه أحمد والنسائي. ويسن الصيام هذا الأمر الثاني مما يسن، صيام الاثنين والخميس. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى الدليل على استحباب صومها، وأنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله تعالى. وجاء في صوم يوم الاثنين بخصوصه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عنه فقال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه. فيوم الاثنين النصوص فيه أكثر، ويوم الخميس النصوص فيه لا بأس بها عند أهل العلم رحمه الله تعالى. نعم. أحسن الله لكم. قال رحمه الله: يسن صوم ست من شوال، لحديث من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر، أخرجه مسلم. ويستحب تتابعها وكونها عقب العيد لما فيه من المسارعة إلى الخير. سنت. هذا الأمر الثالث مما يسن، صيام ستة أيام من شوال. والدليل عليه ذكر المؤلف رحمه الله هنا حديث أبي أيوب في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر. وهنا إشكال، لماذا شبهها بصوم الدهر؟ صوم الدهر مكروه وقيل محرم على قول بعض أهل العلم رحمه الله تعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى عبد الله بن عامر لما كان يسرد الصوم نهى عن ذلك. ذكر هذا الإشكال الموفق بن قدامة رحمه الله تعالى، وأجاب عنه بأن صوم الدهر إنما نهي عنه لما فيه من الضعف والشبه بالتبتل. قال: ولولا ذلك لكان فضله عظيما لكون الزمن يستغرقه بالعبادة. والمراد بالتشبيه هنا التشبيه بصوم الدهر في حصول العبادة به على وجه لا مشقة فيه، على وجه لا مشقة فيه. يعني الآن صوم الدهر منهي عنه، إما نهي كراهمة نهي تحريم، لماذا؟ لما فيه من المشقة، وإلا فلولا المشقة لا قيل باستحبابه. فلماذا؟ لأنه يسترق الزمن بالعبادة. فيقولون إنما شبه صوم ست من شوال وكذلك صوم ثلاثة أيام من كل شهر، شبه بصوم الدهر، شبه بصوم الدهر من جهة استغراق الزمن بالعبادة لا من جهة حصول، يعني استغراق الزمن بالعبادة من غير حصول مشقة. نعم. وذكر أن الأولى قال يستحب تتابعها وكونها عقب العيد مباشرة، هذا من المسارعة إلى الخيرات ولئلا تعرض الأفات، ولئلا تعرض الأفات. يعني قد يكون الإنسان مثلا بعد العيد مباشرة فارغ من عنده شيء، لكن قال سأؤخرها إلى من العشرين فما بعد، جاء يوم العشرين مرض أو حصلت له أشغال منعته من الصيام، فليجعل يبادر أن يبادر هذه الآفات، يقولون يستحب المسارعة بها. ومع ذلك مع كونها يستحب تتابعها فإن فضيلتها تحصل متتابعة ومتفرقة على الصحيح من المذهب. وذكر الفقهاء رحمه الله تعالى من كالموفق وغيره، كالموفق وغيره رحمهم الله تعالى، ذكروا أن صيام الست من شوال بعد العيد مباشرة لا يقاس على تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين يكون مكروها. لماذا؟ قالوا صوم يوم أو يومين قبل رمضان هذا ما في فاصل، لكن إذا بادرت بالست من شوال بعد العيد مباشرة هنا في فاصل بينها وبين رمضان وهو يوم العيد. قال ابن مفلح رحمه الله تعالى: ويتوجه تحصيل فضيلتها فضيلة الست لمن صامها وقضى رمضان وقد أفطره لعذر. يعني يقول إنه قد نقول إنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ست من شوال، طيب هل فكأنما صام الدهر، هل يدخل فيه من صام رمضان وأفطر أيام منه لعذر ثم قضاها بعد؟ يقول نعم، يتوجه تحصيل فضيلته لمن صام وقضى رمضان وقد افتره لعذر. قال ولعله مراد الأصحاب. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله وصوم شهر المحرم بحديث أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم رواه مسلم وأكده العاشر ثم التاسع بقوله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. احتج به أحمد وقال إن اشتبه عليه أول الشهر صام ثلاثة أيام ليتيقن صومهما. وصوم عاشوراء كفارة سنة ويسن فيه التوسعة على العيال. أحسنت. هنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى استحباب صوم شهر الله المحرم وذكر الدليل على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وهنا إشكال، لماذا لم يكثر النبي صلى الله عليه وسلم الصوم فيه؟ أجاب ابن مفلح رحمه الله في الفروع من وجهين: إما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكثر الصوم فيه لعذر، أو أنه لم يعلم فضله إلا آخرا، وذكر أن آكد صيام المحرم يوم العاشر منه ثم التاسع، ويوم العاشر ذكر أنه كفارة سنة لحديث أبي قتادة عند مسلم إني لا أحتسب على الله نكفر السنة التي قبله، ثم يليه في الأكدية اليوم التاسع للحديث الذي ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. وكونه يصوم التاسع والعاشر أفضل من كونه يفرد العاشرة فقط. وأما هل يصوم اليوم الحادي عشر مع التاسع والعاشر أو مع العاشر فقط، إذا كان سيصومها على أنها من مراتب صوم يوم عاشوراء، الصيام ثلاثة أيام التاسع والعاشر والحادي عشر، فأقول لا يسن له ذلك، تقصد صومها بكونها تابعة لصوم يوم عاشوراء لا يسن له ذلك لأن الحديث الوارد فيها ضعيف. لكن إن صام الحادي عشر مع العاشر والتاسع لأنه تتمة ثلاثة أيام من كل شهر، أو لأنه من محرم وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، أو لأنه مثلا وافق اثنين أو خميس نحو ذلك، فلا بأس به ويحصل الأجر إن شاء الله تعالى. ولذلك هنا البهوتي قال إن الإمام أحمد رحمه الله قال إن اشتبه عليه أول الشهر بأن مثلا صار يوم غيب أول الشهر فلا يعلم هل تم ذو الحجة أو لم يتم، يقول يصوم ثلاثة أيام ليتيقن صومهما، يصوم ثلاثة أيام إما الثامن والتاسع والعاشر أو التاسع والعاشر والحادي عشر ليتيقن صوم عاشوراء يقينا. قالوا يسن فيه التوسعة على العيال، وهذا استحبه الإمام أحمد رحمه الله في رواية الكوسج عنه، وجاء في بعض الروايات أنه ذكر أنه لا أصل له توسع العيال، يعني أنه يشتري لهم ما الهدايا ونحو ذلك والأطعمة التي يوسع بها عليهم، وهذا جاء في حديث لكنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إنه مكذوب. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله جاء في بعض الروايات عنه استحبابه كما عند في رواية الكوسج عنه، وفي بعض الروايات ذكر أنه لا أصل له وليس له. شيخ نصر. نعم. شيخ عبد الله السلام عليكم. نعم. انقطع الصوت في ذكر الرواية عن الإمام أحمد. طيب. أقول عن الإمام أحمد رحمه الله روايتان في التوسعة على العيال في عاشوراء، فاستحبه في رواية الكوسج عنه، وجاء في بعض الروايات أنه ذكر أنه لا أصل له وليس له إسناد ثابت، وقال شيخ الإسلام رحمه الله عن الحديث الوارد في من وسع على أيادي يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر السنة، أن هذا موضوع مكتوب على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وصوم عشر ذي الحج وصوم عشر ذي الحجة في قوله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العبد الصالح. عندك عشر ولا تسع؟ عندي عشر شيخنا. صوم عشر ذي الحجة. ولا عشر يعني نسخة؟ ألا نعم شهر شيخ في نسخة دال وزاي تسع. لأن هي اللي في حشر بن قاسم. على كل إن يعني بعض كتب المذهب يذكرون عشر وبعضهم يذكرون تسع، وعشر هذه تذكر للتغليب، وإلا كلهم متفقون على أن يوم العيد لا يصام. نعم. صلى الله عليه وسلم. وصوم تسع ذي الحجة لقوله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قال يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، رواه البخاري. وهو آكده يوم عرفة، وآكده يوم عرفة لغير حاج بها، وهو كفارة سنتين لحديث صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وقال في صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، رواه مسلم. ويلي يوم عرفة في الآكدية يوم التروية وهو الثامن، وأفضله أي أحسن. أفضل الآن هذا الذي يستحب من أيام التي يشرع صومها صوم تسع ذي الحجة، صوم تسع ذي الحجة. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى الدليل عليها، حديث ابن عباس في البخاري ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. وهذه رواية خارج الصحيح. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قالوا ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل أو رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. طبعا رجل أو رجل هذه في الرواية جاءت بالرفع وجاءت بالنصب. فيسرع صومها، فيسرع صومها. وقوله في الحديث ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، هل أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العام كله حتى العشر الأخير من رمضان؟ هذا في خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. وشهر الإسلام رحمه الله نقل عنه قولان في المسألة. الأول أن عشر ذي الحجة أفضل مطلقا، وهو الذي نقله عنه المفلح في الفروع وعنه البعلي في الاختيارات، حيث قال: وقال أيضا قد يقال ذلك، أي عشر ذي الحجة أفضل مطلقا، وقد يقال، هذا من تتمة كلام شهر الإسلام، وقد يقال ليالي عشر رمضان الأخير وأيام ذلك أفضل، يعني ليالي عشر رمضان الأخير أفضل، وفي الأيام أيام عشر ذي الحجة أفضل. قال: والأول أظهر لوجوه وذكرها. طبعا جاءت في الفروع والأول أظهر لوجوده، والصواب لوجوه، وهي جاءت في بعض نسخ الفروع كذلك. وهذه الرواية الأولى أو القول الأول لشهر الإسلام رحمه الله. والثاني، القول الثاني أنه بالتفصيل بين الأيام والليالي، فأيام عشر ذي الحجة أفضل وليالي العشر الأخير من رمضان أفضل. وهذا القول هو الذي نقله عنه ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن وفي بدائع الفوائد، ونقله ابن قاسم في الفتاوى نقلا عن بدائع الفوائد. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن أكد صيام تسع ذي الحجة يوم عرفة لغير الحاج بها، يوم عرفة لغير الحاج بها، وصيامه يكفر سنتين لحديث أبي قتادة مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. ولا يسن صوم يوم عرفة لمن كان حاجا بها، هذا المذهب وعليه الأصحاب. و لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم عرفة يوم حجة الوداع، وكان صلى الله عليه وسلم لشدة اشتغاله بالعبادة في ذلك اليوم كانوا يظنونه صائما، ولذلك شكوا، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، حتى أرسلت إليه أم الفضل بنت الحارث رضي الله تعالى عنها زوج العباس بن عبد المطلب، أرسلت إليه بقدح من لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشربه عليه الصلاة والسلام. وهذا دليل على التزامه صلى الله عليه وسلم في العبادة والدعاء واستغلاله للحظات ذلك اليوم العظيم. قال: ويلي يوم عرفة في الأكدية يوم التروية، وبعض الأصحاب يستدل بحديث صوم يوم التروية كفارة سنة، وهذا الحديث يعزونه إلى أبي الشيخ في الثواب، والله أعلم بصحته، لا سيما أنه يعني ورد في أجزاء حديثية في كتب غير مشهورة، والغالب على الوارد فيها الضعف. نعم.